أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأمت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقلنا أن الهوى هو ميل النفس مع وجود حق مقابل، الحق واضح أمامه ولكن هوى نفسه يلويه، ولذلك يقول العلماء آفة الرأي الهوى. الرأي يبقى كويس إنما الهوى يميل يميل به حيث أريد الإنسان. وقلنا لا أدل على ذلك من أما الرجل منهم كان يسير فيجد حجرا أجمل من حجره الذي كان يعبده فيرمي الحجر اللي كان بيعبده ويجيب حجر تاني شكله حلو ولا منظم ولا مهذب عشان ايه يعبده. يبقى هواه في جمال الحجر هذا غلب ايه انه اله. هنا يضرب الله المثل اكثره، اتظن ان اكثرهم يسمعون او يعقلون؟ كلمة اكثرهم دي تدل على ان بعضهم بيسمع ويعقل. ام قال لك ده ايوه قانون الاحتمال. ليه؟ لان عليه الصلاة والسلام كثير من كفار قريش وقفوا منهم موقف العداء ثم انتهوا الى انهم اصبحوا ايه مؤمنين، يبقى اذا برضو كانوا بيفكروا بيعقلوا. ولذلك قال اكثرهم علشان يحمي مين؟ يحمي هذا الحكم. لانه لو قال كلهم ما بيسمعوش ولا بيعقلوش يبقى اذا جه واحد وقال انني مسلم يقول لك انت كنت بتقول ده ما سمعش ولا عقل اهو عقل اهو. يبقى كلمه اكثرهم دي يبقى تفيد على ان فيه احتياط لما يقع من ايمان بعضهم، وما دام احتياط لما يقع من ايمان بعضهم يبقى فيه تحري للايه؟ تحري للحقائق. واحنا قلنا ان صحابه رسول الله كانوا في المعارك ياسفون على انهم لم يظفروا بصناديد قريش عشان يقتلوهم فبقوا يزعلوا. لا ولم، وبعد ذلك جاء هؤلاء الى الاسلام فاصبحوا بعد ذلك سيوف الله في الاسلام. يبقى اذا هم نفدوا منكم عشان يبقوا ايه؟ يبقوا لكم ايه؟ ولمصلحتكم. الانعام بقى ازاي تقول ضلال وما ضلال؟ الانعام محكومه بقانون التسخير. قال لك ملهاش دعوه في الاختيار، الدين جاي عشان يحدد الاختيار، افعل هذا ولا تفعل هذا. انما الانعام ملهاش اختيار ولا اي حاجه، فلهمش علاقه بالايه؟ بالموضوع ده. ولذلك لما ضرب الله المثل باليهود كمثل الحمار يحمل ايه؟ أسفرة. قال الحمار مهمته أن يحمل، لكن أنت يا يهودي مهمتك أنك أنت تحمل وتطبق. فلما الحمار ما يطبقش لأنه مش مطلوب منه. وحتى الأنعام لما تشوفها تقوم تجدها تعرف مراعيها وتعرف اللي مثلا بيسقيها، تعرف اللي بيأكلها، تعرف مكان المية تشرب فيه، تعرف مكان اللي بتبات فيه. حتى ان الواحد منهم مات على ظهر جواده فاخذه جواده وهو ميت ووداه لايه؟ للمكان. يبقى بيفهم بس في حدود ايه؟ في حدود مهمته، في حدود مهمته. طب والمهمه الدينيه؟ ام قال لك في باطن الامر يعلمها انما هي مش مطلوبه منه دلوقتي. ليه؟ لانه انتهى منها اولا لما قال لما انا عرضنا الايه؟ الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن إيه؟ يحملها وحملها الإنسان. الله، لكن هم انتهوا من المسألة دي قالوا لا لا خلينا مسيرين وما لناش اختيار ونبقى بالغريزة محكومين وإلى آخره. يبقى خدوا اختيار ولا ما خدوش؟ بس نفذوا الاختيار جملة إيه؟ جملة واحدة من أول الإيه؟ من أول الأمر. فإذا الحيوانات أو الأشياء الأخرى تمسك الحيوان في الهدهد. الهدهد قال ايه لسليمان؟ هدهد من مملوكات سليمان اللي سخرها ربنا له، يقول احط بما لم تحط به. ايه الديمقراطيه الحاليه دي؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه الى اخره تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا حتى الحيوانات عارفه القضيه، عارفه الايه؟ اذا هي عارفه الايه؟ القضيه

أنه ضيف ثقيل، إن طلبته عنتك وإن طلبك أراحك. ساعة هو ما يطلبك تبقى نايم على الحصى ويغلبك النوم، تقعد مش عارف ايه ويغلبك الايه ليه. أم قال لك ده ردع ذاتي. يعني ايه ردع ذاتي؟ يعني معناها بيقول لك يا كائن أنت لم تعد صالحا للحركة. ايه مد ونام؟ أنت لم تعد صالحا لإيه؟ ولذلك واحد يقاوح بقى وياخد إقراص اسمها إيه؟ يقول له حتى علشان إيه تسهر الليالي ما تنامش، هتنام فيها ثلاث أيام. لازم كده. يبقى إذا النوم ردع ذاتي، كأنه بيقول لك يا كائن حي أنت لم تعد صالحا إلى الحركة، وإن حاولت أن تتحرك ستكون حركتك مضطربة وغير متوازنة. فروح اعملها من قصرها وإيه؟ ونام. نام علشان ايه؟ عشان تصبح الصباح مستأنف حركة عمل وبنشاط وإلى ايه اخر. وبعد ذلك الجماعة المتصوفة لاحظوا في النوم ملحظ، قال لك مدام الكون كله غير المختار مسبح لربه وكل قد علم صلاته وتسبيحه، تقولون زي صلاتك يعني، ومدام مسبح لربه يبقى الكافر اللي كافر فيه ايه؟ اللي كافر فيه إرادته، وإنما جسمه وذراته مؤمنة. جسمه وذراته مؤمنة، بدليل إن العاصي اللي عمل معاصي ذراته يجي يوم القيامة تقول له إيه عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا، أكيد ده كان غيظها ولا مش غيظها. ليه؟ لأن الله سخر الجوارح لمرادات الإنسان. قال للسان يا لسان اخضع لمرادات صاحبك. عايز يقول لا إله إلا الله قل، عايز والعياذ بالله كما نطقها المشركون لا وجود لله يقول، يبقى اللسان خاضع لمين؟ لمراد صاحبه منه. وانت يا إيه برضو خاضعة لمرادات صاحبه منك. أميطي أذى عن الطريق، اضربي واحد ألم، مديها بالخير للناس، مديها بالشر للناس، في دي تطيعك وفي دي ايه؟ ليه؟ لانها مقهورة لارادتك. فحين ياتي يوم القيامة لا ارادة الا للحق. مرادتها تقول بقى ده هو عمل بيا كذا وعمل بيا كذا، يبقى كرهة ولا مش كرهة؟ تبقى كرهة. فيجي بقى النوم ده انت بتقول ان هو رضع، يعني رضع طاقي عشان ما انت صالح للحركة، ده كمان ما انت صالح للتعايش معها، لان اسامك كترت قوي وزبرت عليك قوي وقرفتلي روحت ليه نام بقى خليني ايه خليني ارتاح منك. ولذلك تجد الظاهرة دي موجودة لما نروح الحج، واحد يقول لك يا اخي انا في مكة والمدينة ساعتين اتنين بيقضوني نوم زي هنا، يقول له أصلك في الساعتين اتنين يقضوك نوم لأن سيئاتك قليلة قوي، إنما هنا سيئاتك كتيرة فعايز 10 ساعات على ما ترتاح أعضائك من قرفك. ولذلك أدي السبب يفسر بقى قول الرسول إن هو تنام عينه ولا ينام قلبه. ليه؟ هي جوارحه هتزهق من طاعة الرسول؟ ده الرسول مطيع طاعة جوارحه، تبقى صحبته حلوة ولا مش حلوة؟ تبقى عايزة فيها يبقى تنام عينه ولا ينام ايه؟ ولا ينام قلبه. بقول انا بعامل الناس على المعنى العام، المعنى العام ان نفوسهم دائما شطاها للشر وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، فالطاقة تتعب وبرضو جوارحك تتعب منك، فانا عايز اعمل هدنة ايه؟ اسمها ايه؟ هدن التعايش. نام علشان تصبح الصبحيه عندك ايه؟ نشاط. وهو الذي جعل لكم الليل ايه؟ لباسا والنوم سباتا. السبت هو القطع، وسباتا يعني قاطعا. قاطعا لايه؟ قاطعا للحركه، لانت لما تنام خلاص انقطعت حركتك، وما دام انقطعت حركتك يبقى ايه؟ فيه سبات. انقطعت حركتك لتكون انقطاعا نهائيا ولا انقطاعا مستأنفا لحركة اقوى؟ ولذلك اللي يبقى نايم بالليل

أما الذي جعله لك رحمة حياة منه به تتطهر من الأشياء أيضا. يعني يبقى اديك الحياة ويديك طهر الايه، لأن فيه فرق بين ماء طاهر وماء طهور. لما تتوضى كده وضوء في آنية ولا حاجة ومية الوضوء تبقى موجودة، ماء الوضوء أصبح مستعملا لأن أنت استعملته في الوضوء، إنما هو طاهر في ذاته بحيث لو مس ثوبك ما يبقاش نجس، إنما ما يصلح بعدين إنك تتطهر به. يبقى الطهور هو إيه؟ طاهر مطهر، والطاهر يبقى طاهر بس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وطهور ليه؟ لم قال لك لأنه بقى جاي تقطير مقطر. ده انت لما تقول حاجة تقول حاجة من ايه؟ حاجة مقطرة، زي معنى لما يروح الأجزخانة ويحبوا شوية دواء يعملوها يقولك انا عايزة ماء مقطر. ماء مقطر يعني لا شوائب فيه. طب وعلشان تعمله من غير شوائب تعمل ايه؟ بقولك تجيب حاجة وتغلي فيها المية وتخلي المية تطلع ايه؟ بخار، والبخار تمشي في أنبوبة، الأنبوبة دي تمرر عليها مية ساعة، تقوم لما البخار يمشي في المية الساعة يرجع ايه؟ يتكثف. يبقى ايه؟ المية بقى اللي تنزل في الكوباية تنزل تبقى ماء، ماء ايه؟ ماء ايه؟ مقطر. علشان تعرف العملية دي بقى تشوف انت المطر اللي بنزلنا ده يبقى مقطر، ولا احنا ندري، ما ندراش انه تقطر بايه ولا بتاع، لان عمال البحار والاشياء بتنضح بالمية فوق عملية ولا ندرى بيه ولا عرفناها الا متأخرة. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. بلدة ميتا يعني ارض بلدة ميتا. قال لك ايه؟ لان لما ننزل المية على الارض وترى الارض هامدة مش كده؟ فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه؟ من كل زوج ايه بقى. كلمة ميت فيه ميت وفيه ميت. الميت هو الذي يؤول الى الموت وان كان صاح لسه، ولذلك يخاطب الله نبيه فيقول له انك ايه؟ انك ميت وانهم ميتون. ده بيخاطبه ميت ايه ده؟ هو قال لك ميت يعني تؤول الايه؟ تؤول للموت ضروري. انما ميت يبقى في الفعل فقد الايه؟ وما الميت الا من الى القبر يحمل. يبقى فيه ميت وفيه ايه؟ وفيه ميت. لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه ممن خلقنا أنعاما. نسقيه مما ونسقيه مما خلقنا أنعاما. في سقاه وفي أسقاه. أسقاه أعد له ما يستقي منه وإن لم يشرب الآن. يعني جبت له الحاجة المية عنده قال إيه؟ لكن سقاه ناوله يشرب، ولذلك في الهيك يقول لك وسقاهم ربهم شراب إيده، وسقاهم ربهم شراب. إنما ماء فأسقيناكموه يعني جعلناه لكم، إن حبيتوا تشربهم تبقوا تشربوا. يبقى أسقى بمعنى أعد له ماء ليشربه وقت يحتاج، إنما سقاه جاب له الشربة كده وادها له بالفعل عشان إيه؟ عشان يشربه. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا. أناسي جمع إنسان. إنسان لو جمعته على ظاهر اللفظ كده تقول إيه؟ إنسان، هاتي جمع كده أناسين، مش كده معناها كده؟ إنسان إيه؟ أناسين. لما لقوا فيها تقل عمل ونون منها قلبوها إيه؟ إيه عشان تبقى إيه؟ خفيفة على الإيه؟ على اللسان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم. صرفنا التصريف التحويل والتغيير، مش جبناه كل حتة دي فيها مطر ودي مش عارف لا بننقل. ولذلك الآية اللي قلناها قبل كده يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ليه؟ عشان طلاقة القدرة ما تبقاش حياة رطيبة. علشان ايه؟ عشان نلتفت وقت ان نحتاج الى من يسقينا ولذلك نعمل صلاة ايه؟ صلاة استسقاء. لو كانت مسألة رتيبة كده ودي كده ودي كده لا ما تنفعش. ولقد صرفناه أي حولناه من هنا إلى هنا مرة وإلى هنا مرة أخرى بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. العبر دي كلها ومع ذلك يوجد إيه؟ كافرين بآيات الله غير ملتفتين إيه؟ ملتفتين لها. ولذلك تلتفت إلى إيه مثلا؟ إحنا في عصر الحضارة هو البلاد اللي الأمطار دايما تنزل فيه قال تيجي في أيام من الأيام يجي لها جدب ولا يجي لها مطر والدواب بتاعتها تموت والمش عارف ايه. إذن هي مش بيئية يا قوي، ده مرادات خالق، مرادات خالق ومرادات حق. نعم نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. ايه الحكاية؟ الله يريد أن يمتن على رسوله منا، قال احنا مش قلة رسل عندنا، ارسلناك رسولا للناس كافة وللزمن كله. احنا كنا نستطيع نخفف عنك المسألة دي ونبعت لكل قرية رسول والعيب يخف عليك، انما اصل احنا عايزين لك ايه؟ لا عايزين لك شرف الجهاد وشرف المكافحة، فجمعناها كلها لك. جمعناها كلها لك ليه؟ عشان انت اللي هتقوم عليه الساعة، الدين اللي هيقوم عليه الساعة. انما كان من السهل اننا نجيب لكل قرية ونبعث لها ايه؟ رسول وتتوزع الايه؟ المسائل. لا احنا عايزين انت اللي ايه؟ تقوم بالزمان كله وبالمكان كله. ليه؟ قال لك علشان الله يفيدنا انه حين يهب الطاقات مش معناها ان الطاقة هي اللي تحكم قدرته في الامر، انه يجيب لي رسول ولي رسول ده يقدر يجيب لي رسول ويدي له طاقة تتحمل كل هذا كله. نعم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. وما دام احنا جمعنا لك المسائل بتاع كل القرى دي وخلناك تبقى في الزمان عام وفي المكان عام، يبقى انت بقى تقف الموقف اللي يتناسب مع المهمة دي. ايه الموقف اللي يتناسب مع المهمة دي؟ فلا تطع الكافرين. يقول لك تعالى نديك ملك، تعالى نجيب لك مال، تعالى ندي لك ايه؟ شرف. اعرف ان ما ادخره الله لك فوق ايه؟ فوق. حين يقول الله لرسوله فلا تطع، يبقى ما حتى بيعذروا امام الكافرين، يقول لهم انا بلح عليكم لانه هو قايل لي ولا قايل لي، فانا اعمل ايه؟ انا بنفذ. فلا تطع الكافرين. او انك حين تنهى واحدا عن شيء ليس معناه انه يفعل المقابل، مش معناه انه بيفعل المقابل عشان تقول هو بيبيع هو بيطيع عشان تقول لا تطع. لا، زي ما اقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. الله، ده هو ناداهم بانهم مؤمنون، كيف يطلب من منادى بالايمان ان يقول له ايه؟ امن. يبقى تحصيل حاصل. ام قال لك انت امنت قبل ان اقول لك هذه الكلمه، مش كده؟ فأنا عايز توصل إيمان جديد بالإيمان الأولاني، اوعى ينحل الإيمان عنك. يبقى إذا طلب الموجود يبقى معناها إيه؟ استدامة الوجود. نعم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بما نزلت به وما جاءك من القرآن، جاهدهم جهادا كبيرا. واعلم إنك أنت غالب بأمر الله عليهم. ولا تقولش ان فيه تيار اشراك وتيار كفر وتيار ايمان. فانا حديك مثل كوني. ايه المثل الكوني؟ في اهم شيء في حياتكم وهو الماء، وهو الذي مرج البحرين. مرج يعني خلطهم وخلاهم يسيروا كما يحب، ما عملش حواجز من اسمنت ولا مسلح ولا صلب من داود ابدا. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، مفيش حد هياثر على الثاني. وانت تتعجب من انك انت الماء الطبيعه بتاعته الاستطراق. معنى الاستطراق انه يقعد يبحث عن الواطي لحد ما يعلمه بشكل واحد، طب ادي ميه مالحه وميه حلوه. المساله مش انها في تحت الارض هيصى على بعضه، لا، ضيف سلكه ينابيع في الارض، زي ما يكون كله مواسير ما تختلطش ببعضها. ولذلك ان عملت حفرت على شاطئ بحر تلاقي ميه عذبه، ويمكن انفحت في بحر برضه تلاقي ميه ايه عذبه. والى لقاء الاخر.